ليتي قلت كذا ليتي قلت كذا. ثم إن الجدال يوجب أن تحمى النفس تنفعل تغضب، وهذا لا شك أنه يخفف من هيبة النفس. ثم إننا لو قدرنا أنك في الطواف وجعلت تجادل بشيء ليس واجبا عليك، انشغلت عن أذكار الطواف وانشغل قلبك أيضا عن مراقبة الله عز وجل فيضيع عليك. وإذا كان الكلام مطلقا محرما في الصلاة فالجدال في الحج محرم، ولا غرابة أن يحرم الجدال في الحج ويباح في غير الحج، وهذا في غير الجدال الواجب الذي أصل به إبطال الباطل وإحقاق الحق، هذا واجب في كل حال. نعم يا سليم. أرغب ينظر للإنسان لكن السوق ما نحن ما نحن نحن نحن الحرام كل شيء حرام هو السوق. نعم شمل. لا هو مبني الآن مبني، إذا أضيف الزمان إلى جملة ماضية صار الأشهر بناء الفتح. نعم. في حديث باب السادسة وصدقة وصدقة قلت أن حدثت أن بعض قبل المعبد ثلاثة ثلاثة واحد حديث أن يصوم ثلاثة أيام وتصدق في فارق بين ستة أو وصل بما تيسر، وقلت أن حدث المعبد حدد المطعوم والطاعة. ثلاثة يا شيخ ثلاثة كيف؟ هنا حدد الطاعم والمطعوم. طيب حدد الطاعم دون المطعوم، حدد المطعوم دون الطاعة. هكي أربعة من ثلاثة ليش منقول بينها لي من أول علشان ما نقدر رحيم ويسار. شيء حدد فيه الطاعم والمطعوم كهذه الفكرة، حدد فيه المطعوم دون الطاعم كصدقة الفطر، طاع من طعام لو تعطي عشرة ما يخالف أو تعطيه واحد جائز. الثالث حدد فيه الطاعم دون المطعوم وهو كفارة اليمين، إطعام عشرة مساكين وكذلك الظهار إطعام ستين مسكينا، ولم يبين قدر ما يطعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الله مهم شاء الله أنا أعلم ساعه. وليس في هذين الشخصين ما يشكي حتى يرد، بل اللفظ المنكرة بما رواها أبو معاوية بل اللفظ المنكرة بما رواها أبو معاوية له المعتمد أنها حافظ ساعه، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرها أن تدخل الحج على العمرة بسرعه، وقال لها دع العمرة يعني اتركي أعمالها، لأنها لما كانت قارنة دخلت أعمال العمرة في الحج. أيها الإخوة.